السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، مازال دائما يتمنى تكمل واحد الموضوعية سلسلة إلى التعريف بعالم الجن، متدريت ما غيوث المسألة نغيون العنصر بالسلسلة، وهي كيف يحارب الإنسان عدوه الشيطان. نغدشو أنت الأسلحة من العبد المؤمن ضد العدو غمقران، وهو الشيطان إبليس وحيد الأعوانينس. نظرائي ما قدرسي قعدان كران الأسلحة نغكران الأعمال الذي يخدم الإنسان باش هذي حصن إيمانيس، باش هذي سلح إيمانيس، باش هذي زمر هذي حارب عدوي قعرنكي، ألا وهو الشيطان. نظرائي ما أول شيء الالتجاء والاعتصام بالله عز وجل. نظرك درسي عدى الحاجة تم زواروث يديوي الحال الإنسان ذي خذم، يديوي الحال الإنسان ذي سعو باش يدي مسلح ضد الشيطان، هو الاعتصام والالتجاء إلى الله عز وجل. يعني أذي تشكل فرب العالمين، وذي توكل فرب العالمين، وذي تشاروليس فرب العالمين باش مثل ذي حارب عذويا. وإلا ما يتشل في العمريس، ما يتشل في القفزينس، ما يتشل في العلمينس، ما يتشل في الديانينس، التقوينس، أنشتين لتوكل لح الإنسان. لكن يخدم من كثير من الناس مراستني تتقي الله، حذر أنشتين لبريد من الشيطان، حذر وين يتسوي وين نديري، وهكذا ذا شرك دينك دينه وتشرق العمري وسنغذ شو إسحاق قوليو على مغم كي موقر يمكن نيو تصفى يمكن كذا يمكن كذا ويكي ما كيف الاعتراض فهينا كيف الأحكام يتسكتك لكي ذا الدليل أنه تشكل طرف رب العالمين يدفع الأذى، وإنما تشكلت في الدرعي وين تشكل في الدرعيس أثنى رب العالمين نتيجة واحد الدرعيس. ويضع عنصر مزور العنصر الثاني أيضما من ندى المحافظة على الأذكار. الأذكار عموما أذكار الشرعية، أذكار دخول الخلاء، أذكار الأكل والشرب، أذكار أذكار اللباس، وهكذا. ويكلي للعالي راهن اسم الإنسان، وكان الإنسان كل نهار أضح تيون الدعاء أثناء قسقسي ثم أضح فتقريب 400 دعاء، وكان كل نهار أضح تيون الدعاء السيب دودس الدعاء من النوم أزكى الدعاء الوضوء دعاء كذا دو تيو تيو ثلاثة ذي ناس تكليون يون. فأذية في الإنسان أنه يحصد حاصلة لا بأس بها من الأذكار، ولكن النادن كنير الأذكار إذا مقصد ديه بالأذكار عندنا ديننا النبي صلى الله عليه وسلم، وإنه نخدم أفحفظ رب العالمين نغافع عصم رب العالمين من الشيطان. نفكادك كان أمثلة منه ذكر ذكر الخروج من المنزل الندوين ردي فنخام أديني بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، ما ردي فغاك ديني الدعاء أيني الشيطان أسيني الأعوانينس، هذا إنسان قد كفي أسيني ويذ الإنسان ثاني كفر بالعالمين فيتنحى عنه في دوشك الحديث. يتنحى يعني غادي يجبذي مانيس، هذي قل دم خذول، هذي قل لك نسقان ترخص القيمة ينس وزمارك يتغرب. ويذكر من الأذكار نظران كنين مجموعة من الأذكار، وإن هذي حافظ في اللسن، وإن هذي دوم في اللسن، أثان يزيد العمر يس الخير، أثان الشيطان يزمر يتغرب غرس ويسلاح ثاني. كذلك إثماء من الأسلحة ينظر من الأسباب تشارك عصم رب العالمين، نظر السبب وهو الإخلاص. الإنسان يكتكفر نيه في مجل عبادات ينس بس الإخلاص ويذ الإنسان ما رديس الشيطان ذيكش مغربوليس، ما ذيكش مغربوليس أذي فنو أوليس، ولحد زيس حب مدح الناس، ولحد زيس حب الناس، ولحد زيس الرياء، وليت سفار البذرة النغرة ذي صمغار، وليت سفو ماذا زحد دي الفغ. ولكن فوق قطم خرنت ما لديكش من الشيطان غزاق الولي، وذي في الزيس البذرانيني للرياء، وذي في البذرانيني نحب اطلاع الناس على العمل ضد الإخلاصية، لشي يستخدم تنا غي صمغار أتسقي وتحرات وتستخدم لم يثمغور مرات صمغارك تهلك. فالإخلاص قرن العلماء السبب مقران سوى شرذي عصم رب العالمين المؤمنين من الشيطان. فما إلا خدمت الإخلاص أنك تصبعي الشيطان في العمرين، ما يلا قلك واحد الرياء أقلك صغار تدي الشيطان غرغرك يتسمى لك شيء دل دين تاول تغولي باش هذي زمر أكيغلب الشيطانيين. كذلك من الأسباب زرانا يتنا الاعتصام بالكتاب والسنة. من ذاك نقل الإنسان يطبق الكتاب والسنة حرف بحرف حركة بحركة آية آية حديث حديث حكم حكم أكمل ذي للشيطان تزمر للعبدين. كل تكيد أشحال العالمين على عشرة على عشرين بالكتاب والسنة أكديني غشحال العالمين بعد لك الشيطان. يعني وني قلان ويمولشي عشرة على عشرة بالكتاب والسنة وي الشيطان تزمر لك عشرة على عشرة لحد. ولكن أدنيني ما يلي الليون العالمين الساعة على عشرة يعني غير تطبيق الدرجة غنون زمرد المثل ساعة ساعة العشرة بالكتاب والسنة أين قلنا بالكتاب والسنة التطبيقي وينعلم أن الشيطان سيزمر هذه وثاذي وثاذي هذه يتحاشي وتنتور صمزيان كما كي ولا شيء سلبي عدي أكنيت بعضك في الكتاب والسنة أكنيت سهلت الشيطان المهمة. ولهذا من أقرب الناس إلى الشيطان هم أهل البدع أكني قل لي ونغذر قل البدع أكني قرب من الشيطان غرغرس وميلا ند أهل البدع إذا أهل المعاصي أهل الكفر في حدث نهضر الإنسان يقلن البدعة ويتغرب منها غرس الشيطان إيوه شو؟ لأن البدعة هو ضد البدعة هي ضد الكتاب والسنة. فلازم الإنسان أذي حفدين من أذي عيش الحياة ينس سوين الدين ربي ذوين الدين النبي صلى الله عليه وسلم لهذا ولتسفر الشيطان تول سنة سلتكشن. كذلك من الأساليب وآخر آخر سلاح نهضر فلسنا آخر أمر نهضر فلس قطاسي عدن هو التوبة والاستغفار. يعني من الأسلحة سوشرة لحارب الإنسان الشيطان باش يغلب هو الإكثار من الاستغفار والتوبة. ندي وجه لأن الشيطان ما بيستغل الإنسان قل معصية قل حقيقة يسعى الدفير المعصية نيغ يسعى فكرة أخرى شيطانية وهو أنه صدق رحمة رب العالمين لأنه المعصية مرة تغريت زيز ما زالت تسعيد فرصة تم قرن تتشتغل ولاش الحاجة قدين النق وتغفر رب العالمين مدام تستغفرت في الناس ولاش الحاجة أتخذمت بالذنب رب العالمين يجمل لك تغفر وتكزيز ترى أي ذنب رب العالمين يكتغفر مدام أقلك ذا الحيط طلبت المغفرة زيز إلا ما ثموثت ما ثموثت جد المعاصي فينا مسألة أخرى. ولكن ما إلا مدام أقلك ذا الحيط أين تبغط خذمت أين تبغط خذمتص مدام أقلك ذا الحي درك ثمانيه أنه يشتغل غلط طلبت ربي العفو طلبت رب العالمين توبة تسقم ثماني رب العالمين يقبل في الله ولاش الحاجة وتعفى رب العالمين مدام أقلك طلبت العفو لخصص هذه لزي بلك لحب الشروط بلك أقلك طلبت العفو ماشي الإخلاص وهكذا. ولكن العبد يبغى التوبة ولاش تور ثلاثي بالله في لك حد. ولكن الشيطان ملك يصغلق المعصية يترى جيزي كأنه تبترى بينيك بغنسة المعصية نسهات ملك يصغلق المعصية المعصية نغر غورس ماشي تنيد الصح كأنه أكيد يسقرن يخذ مكسد لفخ كان المعصية الصحرين يقلن زفير يبغى المعصية أتي أصدق رحمن رب العالمين أصدق تغليق المعصية خلاص نكيرين روح أغزيسن والمعصية تغاري وتسمس وهكذا. ولجل شوك كره الشيطان أكاميو ونذي عصو ومن بعد ذي الصفر وليتو بل حتى قرن كالعلماء لن كران المعاصي كران العبادات أحب إلى الشيطان من بعض المعاصي أمك قرن كالعلماء قرن زمريوت العبادة سين الذي بغو الشيطان ولا المعصية إيوا شو قرن لأن العبادة نغي توليزي كل مرة تخدم طقس يكتشميك الكبر يكتشميك الرياء من سبعين يبغى إبراغة خدمة العبادة كيشو زيس الكبر ذريا باش تسوي زيس الإبن أنك الذي حب العبادين ولا المعصية خطري زرغ أنه كل ما ركس غليق المعصية يقرحيك وليك تتبت غرب العالمين تسترد تكثرت الدعاء تستغفرت تجتهدت يتوسم المعصية لتسقم استغلاي الشيطان يستغليك ديوث المعصية طويت ديوث السيئة على جا ديوث السيئة لتقل طويت ألف حسنة خطر العبد المؤمن كي ما تغليت قل معصية كي يقرحوا لي ما لك يقرحوا لي كتتوضط أتتروت أتخشعت أتكثرت من العمل الصالح أتقضط يتوسم هذا شو كي حركين العمل الصالح السيئة يتسمى الشيطان هذا خسر كاسيني خسر ديال الاستثمارينو خسر ديال الانفستيسمونينو اسيني راه جد وهي ماشي غير معصيه غير تستغلايه وهي اللي لقات تساوي غطاعات كشو ديال سنت الرياء ماشي اللي تساوي الاثم. ولهذا نغض كثير من العلماء نند المقوله رب طاعه احب الى ابليس من معصيه نند تسويع ابليس ما لا كيبغوا الطاعه ولا المعصيه ايوا شو خطر ما يزرك في العبد كل ما تغلطت تشتوبت هذه يفوت في غير الناس انت الهدف ينس كل ما تغلطت تسقمتك. والله عز وجل قرب ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف ليلا الزبا غرز الشيطان اسغلطها فذكروا فاذا هم مبصرون. فرب العالمين يبين غدا انه اهل التقوى المؤمن الصح ماشي دونك غلطنا راه المؤمن دونك تجتهد انه يتغلط راه لانه رب العالمين الذين اتقوا اهل التقوى ما يغلط باش هذا يخدم مباشرة تذكروا فإذا هم مبصرون. فالويد المفتاح من المؤمنين أنه كل ما يغلط هذه تبغى الصغفر ولاش ذا شكره إبليس من شتين ولاش ذا شكره الشياطين من شتين. فكثرت التوبة وكثرت الاستغفار أن شتين أتبلع الثور الشيطان باش يديك شم غرغوري لأنه غسي تغلق المعصية كل بني آدم خطا وخير الخطائين التوابون. شو حب سرق الحديث يقول بني آدم خطأ مش هي وقت التصقات كل بني آدم خطأ كل بني آدم خطأ وخير الخطائين توابون أخذ متورة التوبة توب غرب العالمين والرئيس الشيطان إمي بالليل مع سيان نيغ شوية الصغليت أكسب شفارك نقارن سيء أمك أستقيمك نقارن سلمثل حجرة في صباط أمك كيني ذا سنان الصغليت يقل مع سيا يمكن مع سيا إذا السبب التوبة والسج مغيماني وذندم وذقعد أكسقيم الدغلاي إكل حك الشيطان تهضر فيه ونهضر ندير تسقين تكتسم تسقين والله ندم غي هضر نهضر ندير الغيبتي ويجوزارة مباشرة عاود هضر فيه ماكي الهضر العالية شكريتي دعو ياس الخير أوطيت سوين من الزمرت هذو ياس الهدية روح غرغور ستة غوذميس. المهم الشيطان كني قارن ذي مثسك اسمين أسيني صغري خذق المعصية يويد الخضري العمري ستنتوراي قلت دو غزة تشيطاسي ونال فرنك يكلحك الشيطان مباشرة ندم دال الفرنكي الرأس مزمية ترس صدقات ترنوت صدقة الزيادة ترنوت خدمة العمل الصالح كتتظل ركعتين لله عز وجل طلبتك يعفو آتان خدمت كفنوين خمتك عند الإثم. فما ركز الشيطانك في قلبي تبعيد في الله خطر الشيطان قام يتصد غلاي كل ما يسغليق المعصية أذين الكوطين من الحسنات فأصفتك سنقش في الطغرار غرغوري. فوي من أهم الأسلحة الإكثار من التوبة والاستغفار. والإنسان أذي زركاني منه يبغى دي مشابهة إثم تبغيت تشبه تغبابك آدم عليه السلام الذي أخطأ ولكنه مباشرة تاب وأنب اقل مباشرة إلى الله عز وجل أريف الاسم أريف سوري الحساب أكنسينا أحد المشايخ منه وثاني من الأمور التي يشكر عليها بالدرس ينسينا حاجة كي نوعا ما زمردني ني غلط زيس الكلام مني فنبهنت داك الكلام طلابه كان انا شفت قدرس مباشره درس نطين شو سينا الناس ما تشودي ما ترجلي الناس خطا خطا حبسين قلت فلسيف والسلي والسطا. وحقيقه الانسان الى قكي ادم عليه السلام يزرى غلط وري في السفاره ما تي واحد رب العالمين ماشي نرى يا ربي في هذه الشجره بنيني كي توكل مباشرة يتوب استغفر ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين يا ربي طلمغ غلطغ طلبك كده يتعفو وتفل سيفو سقار زماني وسقار باشكراك وتفل سيفة رمضي منوك تفل سيفة نبي أدم عليه السلام تبغيت تشابه الصنفي وهو أدم عليه السلام تبغيت تشابه تيوينيك تفل سيفة وهو إبليس. الناس رب العالمين ما منعك بشو كي منعك أتسجبت لآدم عليه السلام لما خلقت بيدي ماذا سينا وسينا لا توكل حق أستغفرك تنفسيتي ويغلب الناس أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين الناس كخيريس كيف خلقتي لك ثمس انت خلقتي من طين أو من تراب ماذا ذوي تأيد الفلسفة. فحذرت مقتل إبليس غلطت كان أستغفرت توبت كل ما غلطت استغفر وتوب الى الله في كي اهم الاسلحه ان زراك بسك عدد السنه ملايه ثمان ان شاء الله وحيد اسلحه اخرى طرق اخرى باش يحارب الانسان الشيطان من الطرق كذلك يجمع سوشو الإنسان يصد الشيطان نغذي بالله خلا تولى في الشيطان الاعتصام بالجماعة أو جماعة المسلمين لعل يجمع أنه يصح من الناس أن الإسلام الديانة ثبنة في الجماعة أكثر العبادات زيس ابنت في الجماعة أعظم عبادة زيس بعد التوحيد هي الصلاة والصلاة تسبك جماعة الصيام جماعة يعني صوم رمضان لما تركش تختار شهر نطني نظم تزيس تبقى تظم تتطوع ظم ولكن الشهر يدي فرض ربي جماعة نظم الوحي الحج نفس الشيء وليش يوني حج واحد أتحج جماعة أكثر العبادة قدي الحكم من سندري يدي واحد الجماعة هذه هو الناس الإنسان سويت ناس والإسلام ذي الديانة بناء الجامعة تنهى عن الفرقة قال الله عز وجل بالقرآن واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا رب العالمين أمر أن اعتصم بحبل الله وهو الدين وهو القرآن وهي السنة وهو الإسلام اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا يعني هو ليش كره رب العالمين أم الفرقة يرين سلما الفرقة كرهيت رب العالمين ومن الندى الحاجة كرهيت رب العالمين منه تتحبي تحبي الشيطان كل حاجة قرأت الكتاب والسنة أنه يتحبي رب العالمين اعلم مباشرة أنه يكرهيت الشيطان وكل حاجة قرأت في الناس الكتاب والسنة أنه يكرهيت رب العالمين اعلم أنه يتحبي الشيطان دايما كاين فلهذا الاعتصام بالجماعة بالحاجة يتحبي رب العالمين منه كرهنا الشهوة الشيطان لهذا الشيطان الهم الكبير هو التفريق بين الناس وخاصة بين المسلمين انت أوفنا ذي فرق العبادك من الدنيا حتى الكفار ولكن الهم سنقران دي مسلمة الهم سنقران دي مسلمة حتى أنه يصدق الحديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الشيطان يبعث سراياه الشيطان يسعى الجنود إن هذا ذي قيم في العرش ينس وذي سرح الجنود ينسق الأرض ومن بعد الدقلم أزداوينك نسقارن الحصيلة اليوم ده شو خذ من الرابور فيقول أحدهم أديسيون الشيطان كان إبليس أسيني ما زلت بفلان حتى فعل كذا وكذا أسيني دور غاسي فلان فلان الميس والخمر مثلا أسيني الشيطان ما فعلت شيئا فعلت ما تزح مشي حاجة أديسويت ما زلت بفلان حتى زنى حتى سرق حتى كل يوم الزحك وده شو يخذن إنك أديسيون الشيطان أسيني ما زلت بفلان حتى فرقت بينه وبين زوجته وفي رواية بينه وبين أهله فيقول أنت وفي رواية يلتزمه يلتزمه شغل مرة في ربعة كين منه تربع الشيطان منه أكني قاني تعليق أصل قراد غرغور صدح بي بيسام قرانك الشياطينينس أذوينا إقلا إلحق دي فرق يالسين المؤمنين خاصة المسين المؤمنين يفكهن الحالة مرقص التوثيس أيثمثا بابس ذميس وهكذا الشيطان يقاد النبي صلى الله عليه وسلم فيلتزمه يعني غطي ربع عثيت فكه الغرس مدام الشيطان تحبي أنشتيغ الدرجة غنو تربع ويني خذ من أنشت أتعلمت مباشرة أن رب العالمين كره مليح أنشتيغ خطر مدام الشيطان تحبي تغ الدرجة إذا رب العالمين كره أنشتيغ يكره الفرقة ويقاد النبي صلى الله عليه وسلم الحديث نطني إن الشيطان قد أيس وفي رواية يأس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب إن الشيطان اكشويت اليأس يأس أنه يزمر لتوعب ذي والسنة وزكا خلاص يتولي غنو يزمرنات عبد العباد عبادك سلفقن بين إن ذو ولكن ده شك طمع ولكن في التحريش بينهم وفي رواية بين المصلين ده شو تريد الهدف من الشيطان التفريق بين المسلمين وبين المصلين أذي حفدي فرق يا المؤمنين لأن الاتحاد قوة والفرقة ضعف حتى أعوان الشيطان من الإنس حتى أعذون النار يقول من شياطين الإنس مش حتى الجن كان حتى الإنس أعلمنا مش سيء كذنا مكذا فرقنا الأمة الإسلامية وفرقنا الأمة الإسلامية وما زلت فريقنا الأمة الإسلامية فرقنا الأمة الإسلامية في وقت الخلافة السزيك الدولة دولة عثمانية ستيك تخنك الأمة الإسلامية لكن سقرينا أحيانا ويد الخطأ وهي من بروتوكولات الماسونية غين سقرينا كي قلنا الخطأ قارن الاستعمار العثماني للدولة الجزائرية الدولة العثمانية استعمرها الجزائر جزائر لا تابعة للخلافة العثمانية. وإذا الخطأ ذم قرن برومين غير قرينا الشيء قرنا غدا نص استعمرنا الإسبانزي استعمرنا الرومان استعمرنا الفينيقيين استعمرنا استعمرنا بعدين استعمرنا الدولة العثمانية خاطئ. الدولة العثمانية استعمرها الدولة العثمانية في الأمة الإسلامية كل ثمر في كيس الاستقلالين ولكن تبع كليون الخليفة وهو الخليفة العثماني. أشو أخذ من الكفار باش الحقن استعمر من الجزائر باش استعمر من تونس باش استعمر من مصر باش استعمر في موريم سلم باش قسمت نكيا باش أخذ من أرزان الخلافة الإسلامية سنة 1924 على يد الهالك أتاتورك. هدمن الخلافة الإسلامية كل ثمر ثقل وحدس ومن بعد ديننا غي تشغل أتصال ديونا كي قارن كيذا الجزائرية وي كي قارن كيذا التونسية وي كي قارن كيذا مروكية. إمير النيغي تفغد أتصلت أنه الشعب الجزائر خير من شعب تونس شعب تونس خير من شعب مصر. فيث لا لزيك يتمع زيك النيغ فلا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا من كيف الجزائرية أذن ملقى واحد ذي ماذا مصرية ذي ما قدينا تربعه أذن ملقى واحد مروكية ذي ما قدين أذن ملقى واحد تونسي ذي ما قدين أذن ملقى واحد تونسي ماشي ذي مسلم ماشي ذي ما قدين أذن ملقى واحد طلياني ذي مسلم ذي ما قدين وينا باش غير وحدنا يتماد الديانة أنديك اللايون ذي مسلم ذي ما قدين أكن تبغوثي للجنسيين والله يلو كان القطب الشمالي نغل الجنوبي ذي مسلم ذي ما قدين ويت من يزبغ غذورث وخاميو اسمي عبد الله اسمي اسم نتمورث النغ ولكن ماشي ذي مسلم يقارك نكي ونون دي بات دي فيسي دي سان دي سبري وي ماشي ذي ما قدين فصحك لا يتما ماشي غنديك الزغب نغل وإنما داشو بزغنو ليس إذ الصح. فنغض الشيطان وحيد الأعوانينس كثنا كذا الفرق الأمة الإسلامية وحتى نغض الكفار قلوا خذين يخدمن هدمن الخلافة الإسلامية. بعد ما هدمن الخلافة الإسلامية كل ثمور ثيم سلمن تفدي من يسوحلس استعمر الجزائر ولاش من هرات بحامين خطر لو كان مازالت الدولة العثمانية تسجل سارة روحنا غتونس روحنا غمصر استعمرنا كثيمورين مسلمة أم بعد ثلاث غن عاوزنا دوزيام مطنين باش ناخذ من ارنان تولا غن تنقسم سوريا رايحه تنقسم العراق تنقسم السودان هذه تنقسم مصر تتقسم مخططات اليهود كل انواع القسم من الامه الاسلاميه اكثر من 40 كلي ويظ المخطط سنه 80 1980 يشوج من المخطط كثرون السنين انه غاز اضبطوني كل تيمورا انا الشيء غير كلي واشو باش كل ما فرقنا كل ما نزمر نخدم الاتحاد يا رانا كل ما انقلنت النغيرانا ونزميرانا غير الكفار ونزميرانا غير اليهود انت النغيرانا غيثنا لأرض فلسطين من هو ذا عذاون الفلسطينيين هم اليهود ذا اليهود ذا عذاون انسان حبوا لكره ذا اليهود ذا عذاون انسان ولكن مع ذلك مات النغن وحيد اليهود كاتن تنسي بيركاري وحيد بلطر أسمرت النغن يارسن كاتن ايثما يارسن السلاح حماس وحيد زيرا البارتينات من كيسميس ما لا تسكر جارسن تسكر السلاح سلي شار سلاح جب ما كاتن اليهود كاتن تنسي بلاطن منو يخدمنا الشيء هم اليهود اليهود ما لا تزرنا انو سيناي اللي بارتينا اقتيارة تسعى عندنا التحدن كنسن دعان المشكل باش ادخل لازل جارسن نوني خدمن الوحدة الأوروبية خدمن لوني أوروبيان لكن اقطعنا غنخدمن الوحدة المغاربية وحدة الأمة الإسلامية كل ثمورث كانت بغتية العلاقة واحد ثمورث نطن السينيغية دا الحباب أنا كسيني قلان يرانا غذي المشاكل إيادا ندي الحدود النغ إيادا نخدم الخوا يرانا لكن يدي مسلمان أدي اللي منسن أسن بعليون المشكل كلمس شو تزارت المشكلة هي سحبنا هني تبي خدمن أبشيعان بزاجون سكرينسن كلمس والفلق انتمورث النغ أكقالنا ثانت النغني مسلمان لازم يتما أنفقي ونشتيع ماشي وينك سدي شعلين كانت حموض ماشي وينك كان يتعلمك كان فكني أخار أكدي خايل كانك تشعل زي كتحموض تتفغطي العقلي لازم تخممت أتعلمت أنه ثي مخططات اليهود مخططات الكفار وقبل ذلك مخططات الشيطان خطر الشيطان وليش لشوف تحبي غم الفرقة ممكن نقارض بالدرس النظوي الموضوع أنه أهم سلاح تشارة حرب الشيطانية أتعتصم باسم الجماعة المؤمن وينك تحبين تسيدي الجماعة وينك تحبين ذيلي وحيد ويتماس وينك جبذني مانيس في الجماعة ويخشى عليه. ولهذا كثير من الناس أتصف مثلا اللي يتزال الله اللي يستقل ما شاء الله بعد وحيد الوقت تصفي روح تصفي رحالة ويلو كانت حفظ أتصفي رحالة بين عشية وضحاها أتصفي في ذلك جبذني ماني شوية شوية في الجماعة أتصفي مثلا هذا يتزال كان يفق لا سلام ولا كلام ولا هضر وما لحد معليش سيد بالك يشغل بالك ويستفار معليش ماشي الواجب تقرر انت الحرام اتزلط وتفقد ديرك لا ولكن حذري ماني بالك تكتوي غوين ندير هذا الشغل اللي كيتفهم ماذا خدام لا لا يسهل ولكن غادي تصف مثلا في الزرق كانت سكيفير ومن بعد شويه شويه غادي تبدي ماني سالي يقدر يتزلى راه دائما قال المسجد كي قاد تبدي له المساجد انت تبدي له المساجد انت ثاني تزلى كي خاص من بعد شويه شويه يقدروا يتخلص راه ويكون يتزلى خاطر كل ما راهني خالط اصدقاء النهار وكنزار راه الفجر كنزار راه العشاء توسي ترى غد الدرس توسي ترى الجامعه توسي ترى التراويح تسمى اسمك فين دائما الديانه نتاني سون جيني يتوقر احمر زهر درنا كان فادي جبد شويه شويه ماني شويه تخلط راه ويكي تزلى شويه شويه شويه كامل راني طفت قزيت من بعد بعد غادي تصفي تبرنا غادي تصفي روح خلاص بعد قال عباد امن ويي غير كذا غير كذا ايوا شو لان قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث ما من ثلاثه في بدو ولا قريه حس مليح الحديثين اني كان ثلاثه تسمى ثلاثه اقل الجماعه ابارتي ثلاثه بالجماعه سين زمان بيني ماشي للجماعة بس حملا ثلاثة يمدانا سيد أقل الجماعة ثلاثة ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة مثل تدارتنا في مدينتنا تعيش ثلاثة مدة أخدم نار الصلاة الجماعة إلا استحوذ عليهم الشيطان إن ذكرا وندلا ثلاثة مدة تعيش ظلا بس أخدم نار الجماعة كل يظل واحد يسخى إن الثلاثة العباد يستحوذ عليهم الشيطان الذين استورت الشيطان ومباشرة النبي صلى الله عليه وسلم فعليكم بالجماعة فإنما يأكل الذئب من الغنم القاسية الشيطان إمو جم الشم إمو جم إزم إمو جم الحيوانتين أنت يخدم من الحيوانتين غيثنا وتصيغ نارا تجمع تصيغ وين يفغن في تجمع إزم والشم ما راضي روح هذه تصيغ هذه في تجمع غادي غزالين غادي تاكل الحيوانات كان غادي المال طويل يزمر غادي الزمره في الماس تجمع خطر ما يزمر في جمع كل يوم تنضر تروح غادي في مالي زقت للماس باش غادي يخدم في قيمه ديال التمييز مرات تقين تاكنيه ما تستناكنيه غادي تزي سنتك توخيرا في تجمع يعني ما غادي تدو المال نقول انك تقامين ولهذا نقول انك تقامين غالبا دوي تجهلك لهذا ما غادي راح الانسان يزلو بالاضحيه من بين العيوب قارن العلماء مرات تميز يوزن تخسينا غيكرينا ويتبع على تجمعات تجول ذنكا الدليل انه يبغي كيرا خطا لو كان هذا النورمال وكيتزي واحد جمعات عندي في الدار يتبع فيه بس ف واش ناي واحد الحيوانات المفترسه كيخدم التمييزنا التمييزن وتقبر ويني قال لي طويل اتدو كانت جمعات نتابع انه واحد دقيقه باش يتبع دونا غادي تضيف جوست هاد الجبد كامل صافي الزن في الناس افياوي يونو لي تسرو في الناس كيف لا ميتود ثم بعد خمسة كيلو دروس تحصل فيه ونزيد لا تصفي خصيون إيه وش خصيون قطر يدك لا واحد جمع إنما يأكل الذئب من الغنم القاسية النبي صلى الله عليه وسلم يقول يدشن إن الشيطان نفس الشيء الشيطان بزميرات بزدم غات جمع تصير وين يكل وعار بس هذي خدم هذي جبر وين نايد تشتغل في الجمع هذي حس كان يون الزين غيب ليش بدي ما نسف الجامعة ذو النار أسيخطط بالشفياوي هذه بذوغاتي جبنا زحل زحل مذين يقروح ما من ثلاثة في بدو ولا قرية لا تقام فيهم الصلاة يعني يسعى نار الجماعة وتنجمع نارا إلا استحوذ عليهم الشيطان فعليكم بالجماعة فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية كذلك النبي عليه الصلاة والسلام يندع عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة فإن الشيطان أقرب ما يكون من الواحد وأبعد ما يكون من الاثنين إن يكون وصيص الجماعة وكون نهوغ بلك الافتراق إيوا شو فإن الشيطان أقرب يقرب مليح غوين يكتلين وحدس العب ذي كتلين وحدس دايما الشيطان يغلبه ولهذا من وين العيبة ديك تعاني الوسواس من العيبة ديك هبلن ماذا يجبني ما ننسى العيبة ديك تعيش الوحيد العيبة بالنطني وهني تساغو ما تزوح كل العيبة ديك تعاني الوسواس بالعيبة تقام أي وحدس لهذا أكثر ما يصيب النساء تفتمطط خام كان وحدس وتخلط وتزرحت فالشيطان ذي الزغر غرس فالشيطان أقرب من الواحد وأبعد من الاثنين والثلاثة والأربعة وهكذا فالشاهد هو ليهنا أنه من الأسلحة سوشان حارب الشيطان أنه هذا نوري الشيطان أنه أقلق على واحد النظر أقلق جماعة ويت زمر طالا غينكي غس زمرتي غينكي إلا جماك واشو غرا السبت غافوسيو أروح غاد جليسي غير لقنا غير يدير فهم زر مرة تيتك الجماعة مجرد حركة تمزيان المعصية تمزيان إلا وين راك دفن إلا وين راك دصيغن إلا وين راك كنهون ولا شك الظلي ولا شك العيشة ولا شك العصر ولا شك الفجر أعلم إلا حدا راك دهضرا ديني يا أخي فنسالي ولا شك أثن تيل إنهاكي ليا كان أتقلتو بشرة غبري بس حمي لا ولا حد منا راك كنهون أمتى راك تقلت غبري ففي كي أمور هذا يعلم الإنسان النثري من فضل الجماعة هذا هذا الإنسان بل كيف يجد ذي منيس في الجماعة فأكثر الناس يغلب الشيطان أكثر الناس يغلب المعاصي ذي العيبة يجد ذي منيس في الجماعة شوية شوية شوية مدين يفدي منيس يروح فحاول دائما نطي توحيد الجماعة ومن الجماعة ذا شو المقصود الجماعة هي جماعة الحق جماعة الحق ماشي سكونتيتي وإنما ذكاليتي يعني ذي الحق مثل ذات الجماعة قميالي ذي السن تنجمعا سلي ميكرو سلي باغ تغنين شطحان ناقر ناكين كنيد الموفمون بور لوتونومي لا كابيليا اي وكنا نعلن لي كارت دونتيتي كنا نعلن تمورتي مالنا تمورتي القبايل لكن كذا الخروطو غي غا كيف تجيب غا سنو نيك 100 ديال السن غتصفق جماعة 10 ديال السن بالمؤمنين سيدي في الجماعة الجماعة ماشي لا كونتيتي سيني قلن في الحق ما صوفي الجماعة على الحق إلي كذبس جماعة المسلمين جماعة المؤمنين جماعة المصلين جماعة المتدينين المستقيمين الملتزمين سيد الجماعة ماشي الجماعة قالت قيم تصير تقل سوسيتي مصنين لاليكيبين قمية للسن لاليكيبين 80 لاليكيبين 50 دونك روح 200 خطير ماشي هذا المقصود ماشي الحساب وإنما صاكاليتي فين 100 لشو الجماعة وشو أصفت أنه ذا الجماعة الدين إذا ما شاء الله ما تفيد الجماعة في إسقان وينون معينا لا خطير فإذا تعتبر جماعة كل يوم فن واحد غسهنا نجمية تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى أضروح غادي جماعة إيجي لند الجماعة فرنويد قل خير فرنويد قل إيمان الوضبة واحد الجماعية أذي قيم الإنسان واحد الجماعيين ورجب ذارا إيمانيس لأن الشيطان سيئ كانيك تراجزيك سيئ كانيك تراجزيك فإذا من أهم الأسلحة أن الإنسان يعتصم بالجماعة ولا يشد عنها وبتاريخ من الأمة الإسلامية غيتنا ونادي ميزن سواء على مستوى الأمم أو على مستوى الأفراد كل وقت ترى كارثة للأمة الإسلامية السبب ينس يا إما مجموعة من الناس نغ بعض الأفراد جبذني من نسف تجمع الطنقان وبعد روين الحالة كل وقت ترى فتنة للأمة الإسلامية أصف جماعة المسلمين قال يا ولدي غكا يا ولدي غكا أدفغن ثلاثة أربعة يبعاش نغذي بزاز أدفغن السيئ وسين كنغان عليك عليك فذروين وادخذ من فتنة عظيمة في تاريخ الأمة الإسلامية فتنة الخوارج فتنة الشيعة الروافض كل فتنة غدي فغن الأمة الإسلامية السبب هو الشذوذ عن الجماعة الجماعة سعى المعتقدين سعى العقيدين سعى مبريديس سعى العلماء سعى كذا أدفغن سين ثلاثة سيك كان خطير أنشتيك المشاكل نورمال مواكي لفتق لك وحدك لدينا نقلك في البطل ذيني خطر ذي جماعة خير مدام خلفت الخير ماذا بعد الحق إلا الظلام فلهذا الإنسان الذي حذر من يزيان الشتيين دائما الذي حاول الإنسان وحيد الجماعة دائما الذي تحاول الإنسان الذي جبذر من يزيان الإنسان كنت تعريف أن علماء الاجتماع قارن كائن اجتماعي سوسيال تعيش وحيد العباد تعيش على وحدك تعيش واحد سيثما سن الصناف يوم كيك سحان الزيسن الصنف مزوال بمهبال اهبل الزمالة يعيش واحد العباد العقليات وتدار واحد العباد سن سوسيوبات نا بسيكوبات سماوري لا نورمال ده مهبول وين يتعيش على واحد العباد وين هضر رفلس من هو الزمان الذي يعيش واحد سيثما هم العلماء الكبار العالم الذي يغيو الدرجة العالم ضمقرة قيمنا ستين قرق الحياة ناس أكثر العلماء جبذني منسن في المجتمع إيوا شو باش هذي خدم تين قرين سي الآخر وذي اشتغل مثلا استأليف وذي اشتغل في أمورك خلاص استقرى العبادي في كد الوقت سيك ذي 80 سنة استقرى أين سي قيمنا أكثر من 80 سنة في اشتغل بنفسه وهي ممكن خطرة ثاني جد الأمة ولكن الإنسان 20-30 سنة وتتصفي تزي وحدس تصفي جبري مانيس وتتصفتك وريه الدر وريه الظلان وريه الدر فلان وريه تخلط ويا ويغيك العلامة أن الشيطان مثلا الشجوذي كيد بشكي سرسي وتعرقبك فحذر مانيك مليح الاعتصام ثم الاعتصام ثم الاعتصام بالجماعة كذلك إثم من الأسباب نغ الوسائل تشار حصن الإنسان منيس من كيد الشيطان أن يحاول قدر المستطاع أن يخالف الشيطان. مخالفة الشيطان، الشيطان يسعى كران الصفات، يسعى كران الحوايج يتحبهن، يسعى كران الصفات دقلس، يسعى كران الحوايج يتحبهن مليح. الحوايج اللي يتحبهن درجة أنه يزمر الدنيا تيجي من الشيطان دقلس. كتشي الحوايج تي إلى قاهن تصمت، وكل ما راهن تصمت أتخلف الشيطان زيس. ولاش لاشو تحب الشيطان أكمل ذي ميزغ بنادم وليتك بنادم زي سكران الصفات يسعاهن الشيطان يفرح مليح تسمى غير ما كان كتشي صورة من الشيطان. تخيل يوم الزينة فركة تحت غصصين والله ملقى العالم الفلاني كتشيت مشابه تص أصنيت مشابه تص قال خليقة غادي فرح مع أنه الخليقة ماشي فوسي وش رات فرحت ملك ديني وانت مشابه تص الإمام مالك كتشي وش رات فرحت وزي غير وش رات فرحت خاطر الخليقة ماشي شي تخلقني ماني ملك ديني وانت مشابه تص مثلا العالمية قال شتي قال شتي الحوايج تقلان من عندك ملك غادي فرح الإنسان. ولكن عموما الإنسان ماذا توشبه أهل الخير يفرح الإنسان ما كيشبه يون غير مولانا الخير تفرح. تخيل أدياسي ونك ديني سعيتا كما كان الصفات الصفات الشيطان إبليس يوصف النبي صلى الله عليه وسلم صفات الإبليس كي تصعيطهم مباشرة ومسني أعوذ بالله ماشي هم صفاتي أهم تخطو وتعود غريك لهم تسعو أعلم أنه لن تكران صفات خاصة بالشيطان ما تصعيطهم أما كن سيكون ساقلي بالبحر تعدد السفينة تولي سفينة أخرى السفينة اللي تعلم طال ولا تمرتي كنا ماشي تمرتي كم جالة تعقلت تضربوينز ساعة ضربونا ساعة العلامات اللامارين أتزرتك سعمت بابورين تمرتي ونا ماشي تمرتي ومثال فما تعمت انت مرتي ممكن الربور يذي رحظة الربور دي باش العين لك كراز بدل الحاجة انا غاز معاون كراز المهم الشيطان نفس الشيء ثاني تدوغير العيبة ما رديوت كان هذا زر يول يسعى العلامة تتمشابها كأنه ثقاط تصر وحر غوري كأنه ثقاط تسيها الشيطان كقلين كل نهار تمشابها غاي كل نهار قلين تسجيم غيماني ومكاد مقغم كتير أروح بغغوري كيني فلي تحفو تدي صرور أكي هلك أكي صرع أكدي وسوس أكي سشمغ الجهنم فلي تحفو تقلين تدور حاول كران صفات خاصة بالشيطان وتلين ترزي. أولا صفات عديدة ولكن نذكر شيء قسر ساون كل ما تقرأت نخ كل ما تصليت أن الصفة من صفات الشيطان كتشي الصفة من غير برؤياس إمير إمير خطر ما تجي تصغوري أما كنين القارن كنين التنبر خدمة التنبر غطس الشيطان غطس أثناء سعر الصفة مجنية كتص تصغوري أي تخلطت والنجم الأحباب كانوا غطس الشيطان. من أول صفتي غيثمة الأكل والشرب بالشمال أتشوى السوت تظلمات سلقوشينك فهي خاصة بالشيطان من هو الشمال هو الشيطان. النبي عليه الصلاة والسلام إن إذا أكل أحدكم أو شرب فليأكل بيمينه فإن الشيطان يأكل ويشرب ويعطي ويأخذ بشماله. إذن كشي خلف ماذا مازالك الشمال أقلك توريطس الشيطان إن بلينك أقلين من أهلك أقلين كيد مولاني أقلين كيد لحبابي لأن الشيطان ما بقي معيد الشياطين وإن باب التمثيل باش نفهم ولا يبعد أن يكون حقيقة أسنيني أن دلنا لحبابي أدرت ذني كيف سنسن سنسوى شو تسيف الظلمات سنك السقوش فارمي ويك لدير ذني كتير إذا نقلك من أحبابه من بين العالم سوش عقل الشيطان كما سنطن أن الشمال في ماجينك شي شيطان تصدر وقت إلا أن يكون مؤمنا ولا الشيطان يمين لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الشيطان يأكل بالشمال فما إلا شياطين الشمال في تشت الشمال أنك غورنسن أخليك واحد النادينسن حيل كلبنسن خلاص خليك هيدسن صفة من الصفات لازم الإنسان يبعد في الناس اجتهد قدر المستطاع ويا أخي ويد قرارة وزمير غارة وهذا يزمير غارة أعظم من يتنيد أتخلص فتسوين نطني خطر أيتنا العباد حفظن لعجب العباد حفظن أيتنا وهي لاعب من لاعبي كرة التنس وهي قرنك التنسية المصنف رقم واحد عالميا سيدا مزوارة رجل عالم تعلم مويني لصليس غدر واطي إرات عميس غدوشي عميس لونترينرين سيدا غدوشي أم كثيرا غدوشي إرات بالسيف غدوشي إني خطروا ليش بزاف في قلعب التنس دي غدوشي سعيت لشون تتربحت بزاف ثم اللي زونج لندرات سكت أتغلبت أكثر. الشاهد من القصة مويني قرار القصة يسوي فلس إلا لصني تضرواتي ثلاثة غوشية في تزرط غوشية ولكن لصني تضرواتي سلون ترنمو سيسور ديون إخل غوشية كتشي في سبيل الله وزمير طالق لغوشية تخلط على الضروات يا أخي بقال وزمير غارة العبادة حطني إيهما الكتبن ستار نسم والله إيهما ذيني الزراطي الطيو ألعب في ستار نسي دمت أستيلو أليكتب خيرني كالعبادة يكتبن سفاس نسم مش في جانا حتى يكتب ستار نسم إيست سيطرنس والله الذي لا إله إلا هو غير توضي سيطرنس غير هذه سبزيكي طرنس أهنديج معاك وتصمن طارا لو كانوا تزريغا والله مني غاونتي أهنديج معاه نقلبك وديسه وطمن غذميس وليس عارف أسم أسمي تزريغ وينك على مغ أنوذ الشيطان يغدي توسويس وزمير غالد قلغات شخص للضرب إنما أنشتيس وشوس تدرب إنسان ذي الدرب إيمانيس أذي الدرب إيمانيس إيمان زريت وزمير طارت شوت كل ما تحت الشوت أخذ من الحاجة وفوسي عليون لقواها كساسي كل ما تحت الشوت سمحيته سعيت منيك ذا قوشي أقنس فوسي الحاجة عنس لقواها كينا الحاجة كل ما روح هذيك وزمير هذيك الزيز هذيك لذي عيوذينك فوسي هذيك لذي حتى ذيك شوفوسي كل ما تقيم تغطى بلا زريت تمطوطيك نغ تمطوطيك بزراكي نغ زريت ميك نغ زريت ماك نغ زريت الشمال نسيت اليمين كل بيمينك كي قال النبي صلى الله عليه وسلم ما تكررت ما تكررت ما تكررت خلاص تشم قروي اتقلت اليمين دايما ولكن ما الا انكوز من الغرا انكوز من الغرا العباده يتما حطنا سي لي ليفون هذه تشوف للخيط وتسجل لي ليفونين يكفاه من خيري لي ليفون يتشوف للخيط وسيناري لي فوني وزمير غارة صحفت ناس صحفت ناس صحفت ناس اقريت الدوف الخيط وتسجل الحيوانين الذي لين يتبريد يفهم يتقعيد خيري كتير بنادم فهي صفة من صفات الشيطان حاولت تشتبي اليمين وتسارى بالشمال باش تبلع فيه وتنتور في الشيطان اثنو كتمشى ذا غارة زيد مادام قلنا نهضر في الاكل نكمل تلبس مالا ولاش داشي تحب الشيطان كان مرة تقيم تغطى بلا وتسقط ضرب بسم الله أدي الظلم ديرك تبيش فيني هكي ديوسك الحديث أدركتم المبيت والعشاء ما يكش من الإنسان وخميس وليذك يا رب العالمين يقيم غطى بلا وليذك يا رب العالمين إن النبي صلى الله عليه وسلم أسيني الشيطان أدركتم المبيت والعشاء أسيني غطى تلحقن ندان وحيث لحقن الإنسان فكل ما يقيم الإنسان غطى بلا نغي سوى غنى نغي تشيلو كان تحلى وتكى أديني بسم الله باش تفرح ترى الشيطان والصوره ترى للشيطان انه سمك تمنس لانه الشيطان ما هذيك تقاره بسم الله اتس مباشره فلا تتصف بصفات الشياطين كذلك من الصفات ايما غير خاصه بالشيطان وينهي النبي صلى الله عليه وسلم من شبه الشيطان كان شتير قال النبي عليه الصلاه والسلام في الحديث قيلوا فان الشياطين لا تقيل قيلوا فإن الشياطين لا تقيل ليش معنى قيلوا من القيلولة القيلولة ذي من الغارة كيف ولا سياسة النبي عليه الصلاة والسلام إن من صفات الشيطان أنه رسل سيارة قرويس ورسل عفوارة ورخد مال القيلولة إن تكون خلف الشيطان خذ مثل القيلولة ليش القيلولة غير من القيلولة مش تصفق ليك فيهم ثلاثة سوايا فينا مش القيلولة القيلولة قشرع وحيق اللغة العربية أتصل استقرويك كعشرة دقائق أربع ساعة وتسكرت تصير القيلولة كن الإنسان هذا يروح بعد الظهر تسوي ثمير بعد العصر عند تتكيني على لسياس مشي على لسياس مستكرت ثلاثة سوية على عشرة من ياس صبح ثلاثة أخليك تقنت ثانوين يتعيش القيلولة ذا شوت أربع ساعة عشرة دقائق والغريب في الأمر أنه لجابوني غيثنا طبقا مبدأ القيلولة تقريبا لو كان هذا كملنا كلي قد القانون غورنسن هذه قلوين تخدمنا ذيك شمغل حد في جابوني كل نهار داخل دان دان علميت لتاين تبغو تفيلي هذه قيمة عشرة دقائق هذه سلسق ورويسي لو كان كافو كرسي هذه قيمة ذي عليك هذه روبوزي أريد تخميم وريه الضرو الولو هذه سلس هذه كالمية قرويس عشرة دقائق أربع ساعة عشرين دقيقة أزين ساعة هذه شوف غاك كنسقان الفوار نيقلنك قرويس ما لديكر لديكر سينيرجي تجديد لديكر سلقوة تجديد لأنه مرة تبغو تقصلح ألمي العشيف شي غلهات غلهات قلت للناس تحب الصارة هما العشرة دقائق هما ضربع الساعة أتبلع تني وتحبس لكني قارن تخمان فوين فوين دوني تتحبس لك شوية بلاد ماذا يعيو خاصة لأنه يشتمث لنا النبي صلى الله عليه وسلم يسعى فوائد عديدة ومن بينها أن الإنسان مرد ديكال غلف جر ويتسقل رغن الدم أذي الدو أذي الدو أذي عيو خطر ويقل رغن الدم غلف جر ف فأليس على الفرصيين ألا ميدوزي الساعة ليس أستكى قرويس ماشي غالا ميتغضري في غيني روح وإنما ليس أستكى قرويس هذي روبوزي كي قانا ديكونيك تشوية في الحياة هذي روبوزي وذي عودة ديكر أنشتا كي جتكا تدس النشاط أتكا تدس القوة ماشي أتفك لجوني الشدين طرطقت أتفك لجوني العقلية التواغي أتفك لجوني الشقليك نورمال عادي إيوا شو خطرك في المس خضمت قيلولة والقيلولة اللي غد ماشي ذنو الدم الخير الله ذنو الدم يقلن خفيفي سيد القيلولة ولهذا وين يخدم من القيلولة قدر استطاعين طبعا وكل إنسان يزمر لأنه غزب خدامي طليت زمر تتقيم 10 دقيقة ستستقروي قليق البيرو ولا شو ماذا زح ولا شو الخدمة ولا شو ماذا زح تتقيم 10 دقيقة ستستقروي هيك ما شو تروح تغل البيرو النطن واتصر سيماني كسوف البيرو مداكلي واتصفدو ما تتقصير 10 دقيقة نسع الدهنق البيروين استعفو فركز شوية كي نقارن في الربوينك وتعاو تصدي فنك تصفتيماني قليك لاباس جرب أدري تسين ثلاثة أربعة دومة كتسقلتم بعد تنمطت وتسقليه تساويد الثمرة أما يونو بريد ولا أكيد أزكاديك يونك أحسن على القيل ولد المشيخ عشرة دقائق دي الدنسي دي الأرولو سي نورمال باش قل عمري 50 سنة سي لبريمير فولا تاعت القيل ولد 10 دقائق لو ديجا تاعت 10 دقائق 50 سنة أصبر شوية سمانة عشرية مش شهر شهرين أتخدم زيك شوية باش تسفين الثمرة ينس فإذا النبي صلى الله عليه وسلم قد قيلوا فإن الشياطين لا تقيل فسبحان الله الدين يغين سعاك غيثنا يبدأ يغدق الرحمن على العرش استوى آلم الدخول الخلاء أنكرتك شمت أنكرتك شفغت أنكرتك خذوت الحاجة مرورا بالنوم مرورا بأدب الجماع وحيد الزوجة كل الحاجة إيوا الله يغسل الدين يحتل القيلولة وسيغزيس النبي صلى الله عليه وسلم ولكن لخصاصا دلت آثان يمسل من مشيك الإسلام فإذا من صفات الشياطين أنهم لا يقيلون ولهذا قرد قيلوا فإن الشياطين لا تقيل كذلك أيضا من الصفات إقلان خاصة بالشياطين لازم ندخل فيهم زيز صفة التبذير والإسراف التبذير وحيد الإسراف ما الفرق يا رسم طبعا ولكن عموما أكيد قارن التبذير أيضا الإسراف صفة من صفات الشياطين إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين الصفة الشيطان ما إذا تمشابه تسقلك تمشابه الشيطان وأتنك نذكر بالعالمين أخو الشيطان وماشي التبذير كان يقدان إخوان الشياطين كل صفة يسعد الشيطان كتشي تخدمتك أقلك من إخوان الشياطين لهذا كيدر بالعالمين المثال التبذير فما إذا تمد المبذر أقلك من إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا والشيطان الكافر فالإنسان إلى قدر حرص قدر المستطاع والإتسدار من المسرفين وللمبذرين الإنسان إلى قدر عيش إجمع لكن قارن وذي ميز سلعقليس ماشي سوالنيس ماشي سعبوطيس ماشي الشهوينس لأنه ذي الحوايج تي الشهوة ذوال بنادم غعبوط بنادم يدي تساوين تبذير ذي الإسراف أو دوية خطير أرنود ذا غنوية أرنود ذا غنوية مثلو كان ذي خدم سلعقليس أذي فنو ثيق وشطرس ولكن النس أعبوتيس الشهوينس اللازينس قال سويدوا سويدوا سويدوا سويدوا كثير من الناس تبتوا عشان تبقيتين وغرو أستنيت والله مسكينة صغيرة وياك بزاف ديال السنقخة أنا تخصصت نتوما حيت سمطوتي الدريا جوج هناك روحا أشو تخدم الساعة 10 إذا وزاتي شايفك خام باش ساعتك تبذير أهني على 10 ماكش من كونجيلاتور لا باس سينو تقارن تشوف الطابلة سيسكو أنا عندي راه برا كنا نخدم من كثير من الناس شور نيفر ذنك صغر مثلا ثلاثة غرون كثر لفو بالي قلن قبرة إيوه شو التبذير أعلم أنه كل ما استدود قبر ذان الزار تغرون بالزار أعلم أنه لن إخوان الشياطين يصدقون كمكان النار خطر تبذير النبي عليه الصلاة والسلام كثير بالمثال فوسو فراش إن فراش للرجل وفراش لزوجته وفراش للضيف والرابع للشيطان إن أكيد قل أصل أتشعر تيون ووسو غيكشي يون ووسو ثمطوتي لأنه قل وقتني ووسو ديونك ولكن تولى مدام إلا لفن كنك نسقان شون براكوشي نسين تسمى أن حسب أنك نسين فراش دي الرجل وفراش دي زوجتي وتصرمت دويتني الضيف يعني على حسب الحاجة أتشعر تيون أو سندين الجيون إن أكيد مثلا نفذ كثر نوين يستحواج ماشي المعنين في جزارة تصرمت صفن أربعة يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال كده ويجي ذي تحوش ما تحوشت الكاتريا ما بدو الكاتريا ما تحوشت السانكيا ما بدو السانكيا بس حديك صوت تغلى اليمين أين تحوشت أين رأت صمت الدفير النصيب من الشيطان في رشون للرجل وفي رشون لزوجته وفي رشون للضيف سعيد الدريا أرنيا سنت الدريا سعيد إمك تزدغر غورك نغذو ذاك يزدغرك أمن يرتبك ذمك ماشي المشكل بني وغي الشيطان هو السابع نغ الثامن نغ التاسع نغ وهكذا كل ما يلا ثرني تكفر لحاجة ويني مغار التبذير يعني ويف المثل أنه العبد وإلى قال ما في سعو كثر الوين يقو حواش كوريان الزيادة غي غكث وهي مغار التبذير إيوا شو لأنه استبذرت بلا الفايدة ثرنيت صراحية الوقت يتزيز وليو الوقت ما تتشك تطعن رب العالم نذكر مثال مثال أعظم مثال بين شتاد البنين البنين العباد بنون بنون بنون بنون وذا نون تشوفوها اللي بيكي يتسمى إكسيترا توجور مازال ديالي وانت تحصد اش هاليك ساعة دارية سين ثلاثة أصلت اش هاليك ساعة سبعة ومازال اللي بيكي فهم إيوا شو غنشتي وين غير كيف التبذير إيوا شو التبذير التبذير من صرغيا وكان طرح حج الزيس وكان تخدم الخير الزيس لو كان ثانيا أقل شي مولا شماطي الوقت النغي تضيع تكن قوسالية من الحاجة وتحواج طارة لو كانت صعدت في العبادة رب العالم خاصة لبني قال غنتولي لبني السفوغ العبادة العقل نزل السفوغ هنا العقل نزل الجد يفغ العقل في ثلاثة من الوشول الصعيد على اسم ثلاثة لزيطاج يفغ العقل وثلاثة البردان سعيد ثلاثة الوشول إيوا شنو اللي فغ العقلي وعشرة بردان ساعة ثلاثة الوشو سبعة بردان نهب لغاكم إيوا شنو في سبعة نسعة الدرس نتقي طاعة رب العالمين وهي نوع من أنواع التبذير وقيس على ذلك التبذير ذي الأنواع ذي الأنواع قل ماكلة قل لبسة كل حاجة إلا التبذير كل مثلة المبذر ذي المسرف أقلك من إخوان الشياطين أقلك سعيد الصفة تمشابه الشيطان ولهذا وليش ذا شو العالي قدين ولاش ذا شو بنين قدو النيت تاي قدين وحتى قدو النيت ولاش ذا شو بنين أم الحاجة ما تصعطت القدريس الحاجة اللي تصعطت تحواجطت ذا القيسي أكتفر دبنين دايما أين تصعط الزيادة تصدم ميطار دايما أين تصعط الزيادة أكثر وين تحواجطت تصدم ميطار إنتو سنما تبغيت تعيش معيشة طيبة وتبذل لها أخضر كان حتى ذا المكلة والله حتى ذا المكلة ذا ينخضر أيثنا أتقيم تغطبنا أتشط أذي فكين يفتشل دين نسقط الهار بنين الهار بغذر نوخ ومبعك دين الهار يفوك أتفت بنين بس حما ما مازال يفاكو كوت النيه تشور ما زالت لان ماكلا تخاو لقدنا نسقط ترويغ خطر دين من أين يقلن كثر من الزيادة كي تقني عارة إيك تقني عند وين يقلن القيسي ثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه شيخ عبد الرزاق العبادة تحفظ رب العالمين ذكرون كيات طلبة في الناس في الحديثة الناس ويذين دين النبي صلى الله عليه وسلم الناس ولكن الناس في هذا الزمان ثلث لطعامه وثلث لطعامه وثلث لطعامه والماء يتخلل ما بين ذلك والنفس على الله كدنا العالمين الناس سؤال عبادة رين كل شيء الطعام ومن أذكش من أنسكش من بسيخ ياريش غذان والنفس على الله والنبي صلى الله عليه وسلم ثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه النفسيني يمكن يغيثنا من شدة التبذير من شدة الإسراف نخلط كلش وين بالهلاك الصحنة بالهلاك الصردين النو بالهلاك العقولات إن خطرت شغطي العقليك الزفير الدنيا دايما كثر من الحاجة وبالهلاك الديانين إذن من أهم الصفات أردت حول تتبعض وهي من صفات الشياطين التبذير والإسراف أخطك الصفين كذلك من الصفات إذا خاصة بالشيطان ذكرتي دروسي مزورة سلسلة تعريف بعالم الجن المشي في نعل واحدة النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يمشي الرجل في نعل واحدة إن هيغ النبي صلى الله عليه وسلم أن نغتدت يونس بطن يونك لكيد أهم ست سنين نغانتك ست سنين وتسدلس يونس بات وتسدلس يونطار قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث نطني أنها مشية الشيطان أن الشيطان يسدو في يونطار وذكر بعض الأحاديث في مسجد التوبة بعض الدروس عفوا في مسجد التوبة نديه نغنو لعبة مشتهرة لعبة نسكي الوشولي مزيانة نسمي لندي مزيانة هذه لعبة يتسدل في يونطار وسيقار تخمت الشيطان كيس غارا سيسدو ساني اسمي تخمت الشيطان حقيقة الشيطان يسدون في يونطار وصفت الوشول خدمناك لعبناك في نطر والتابعان لبعثنا ونيد الوشول البراءة والسنرة انك نذيم قرن نيت من السن أنعلمان الشتيني أنعلم الدريان نغنو تسدونا في نطر ولعبنا في نطر وتلوسنا في نصبات اكسيهني سنين نغل سيهني سنين وتدار في نطر فتي صفة من صفة الشياطين لا ترد نغد اللعبين غرس تخمت الشيطان فكذلك النبي صلى الله عليه وسلم هيف وكان شيء كل صغيرة وكبيرة خبرت النبي صلى الله عليه وسلم ورجعوا من نزوح كل صغيرة وكبيرة اخبرها بالنبي عليه الصلاة والسلام، بل حتى اخبرها الحوايج إقل المزال ودفيغ انتارا إني أغضل أبوصا مكان أخذ ما اسمنا دفغن، ولكن أغضيني أسي سماون إني أغضل إشارة العلماء استنبطن ذلك الشيء. كنت ذكر مثال ويشي ساعة تليفزيون خامنسا سوالي مستنعي ما تخدم لشان عنده ذا تورين المكة لشان السعودية وغير ذلك. ظريما أن الكعبة أرنما سوريون انتوزيامي طاش شوفت ظريما اشتاي السؤال المطروح، هذه جوزة صليطة ستوفت شوفت الإنسان ما بتوف القاع صوف في الكعبة ثبان يجوز تورن الناس دندوزيا ميطاج، هل يجوز أن توفي وسوينا خاطئ الصفا والمروة زيك نذيون ليطاج تورن الناس ليطاج مطنين، هل يجوز أن تخمت الصفا والمروة دندوزيا ميطاج قمينا قل حج رغنا ننبلي زيطاج يا هل ترى يجوزون اشتنا هو يجوز زرع ذيك من مكان الإنسان الدين سي امبوسيبل لنا في الحديث دي تريبون بين فتيل الدين لأنه ويهريث بنان قل وقت النبي صلى الله عليه وسلم ولحد ليزيطاجية، ولكن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قولي جيثان مزيان قولي جيثان قران يجو بغد في كل شخص قبل ما نطرح السؤال إرنا يجي يغد فيها الحوايج تكني قارن زمال الدنيا فرنت، ولكنه انتدو فرنت لا فرنت في عامة الناس العلماء فرنت لا غورنصا يجي انت فرنت أسمال الدفغن فيها الحوايج تغزات أذاتني العلماء سينسر الدمن. تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يطوف في الكعبة ماشيا وراكبا، يطوف يتشدو في طرنس يطوف ذاغن يركب في الناقة يركب في الحيوان الصفا والمروة نفس الشيء الحج أحيانا رمى ماشيا ورمى راكبا يطير الجمرات في طرنس في طرنس الطيور يعاود يطير مرة أخرى الجمرات من ثاني يركب الركوب النير ذي الدليل من الدوزيام ايطاج إيوشو لأنه هذا يركب شوف نيوت الحاجة الحاجة نيفلسة في القاعة قام بالعلماء ماشي غير الشرط الطواف أنه تشيني طرنيك القاعة النير المهم هذه اللي نشوف نيوت الحاجة تشدو وثاشو تشدو انتو اللي طاجعين يشوف فإذا الاستنباط استنبط نصيد العلماء يقول الحاجة جاي أختي بالنبي صلى الله عليه وسلم إيوشو قدم النبي صلى الله عليه وسلم ما الغم يطوف في زيز يعبز يدو في طرنيس ماشي عبز خطر رب العالمين في سعلمن أن نوديسيون الوقت أذعلنا يذوية أدصنع ما يذوية أذنار لما يجوزنا ويجوزارا الجسم في الثورة باش اسما ديس واسمي أذقسم تايف ثيني وذعلمن الحكم الشرعي. فالشاهد هو ليتنا أن النبي عليه الصلاة والسلام أريد جيثم زيان أريد جيثم قران يعلم غنو ما لبس الإنسان في نعل واحدة أن ويغثا اسم شبه الشيطان وهي صفة من صفات الشيطان. نعوذ بالله من الشيطان وكيده، وصلى الله وسلم بارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين.